هم يحسبون ان صرف الكهرب على حسب قوة المروحة خطأ على الكهرب هو لكن اما المتاح يخزن ويضير عقده ولا هو نفس الشيء حطنا على واحدة لا شوف ما شغلكم شوية طيب يا بخر يلا افتح الباب نعم الآية وإخوانكم ولا أخوان ها قولي كنابة وأبناؤكم وإخوانكم أقول ذلك يعني ما أحدث بأي ذلك وأخوانكم غلط وإخوانكم بالكف نعم اي نعم يجوز ان نقول الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه لا في الامور الكونيه فماذا لو يقول هل سينزل غدا المطر يقول الله اعلم ما تقول الله ورسوله هل هذا حلال الله ورسوله اعلم لان الرسول يعلم الاحكام الشرعيه في كل وقت هو في هذا الوقت لو فرض انه موجود لعلم به نعم يعلم الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي ثابت من قبل ان يموت الرسول عليه الصلاه والسلام جميع الاحكام الشرعيه التي في هذه الشريعه ثابته من قبل ان يموت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في حكم تجدد ابدا الحلال حلال والحرام حرام قبل ان يموت الرسول ولهذا ما في نفس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ايجاب بعد الرسول عليه الصلاه والسلام قول هل يمكن ان نحدث حكما جديدا بعد موت الرسول ها لا يمكن اذا فالاحكام يعلم ما هو نعم هل يحرم الزنا وش نقول هل الزنا حرام ها نعم لا الله ورسوله اعلم لان الرسول يعلم انه حرام لا. فهمت ولا لا؟ ما فهمت؟ شو قول؟ لا لا لا مو معناه انه حي معناه ان الاحكام الشرعيه ما تغيرت بعد موته وهو يعلمها عليه الصلاه والسلام ولهذا قلنا لك الاحكام القدريه نعم ما تقول الله ورسوله اعلم حتى اللي وقع الان مثلا هل قل لي هل زالت المراوح؟ ايش يقول؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ والرسول ها؟ ما يعلم يعني هذه مسألة قدرية ما يعلم لكن مسألة شرعية أي مسألة شرعية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لأن الشرع قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم هذا نزلت في حياة الرسول ولا بعده؟ ها؟ في حياة الرسول إذا فنقول المسائل الشرعية نقول فيها الله ورسوله أعلم والمسائل الكونية نقول فيها الله وحده أعلم نعم أين أين يجوز أبلغ من هذا والله ورسوله أحق أن يرضوه جاء ضمير واحد نعم من اي ناحيه اقول من اي ناحيه وانا وش فيه وش ما في وقت ما اعرف انا في ما ادري اللي انا اعرف انه ما في شيء لكن يقال ان الرسول مره او سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم انت هذا هو الذي بين المقال نعم وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

حباله غليظة فيلبسون ذلك تزهلا يقول ما نلبس الكتان ودواب البيوت الدقيقة نلبس هذا الحرش لأننا لا نريد أن نتمتع بالدنيا. نعم فلذلك يسمونه صوفية. نعم المجوسية شكرا. نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب ما خشن. نعم. إيه لا ما الرسول إن صح أن تقول هذا معنى الثياب بس ما خشن ولبس الكتان ولبس غيره أيضا الأشياء الرقيقة. ولبس هذا وهذا يعني حتى ما يتصرف عليه الصلاة والسلام ما يتعبد باللباس الخشن أبدا. نعم. والفرقة الثالثة هو من الجنسية الذين خرجوا بأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب. من الرب سبحانه وتعالى وطاعته في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن ابليس مخزنه كما نقله بعض المقالات ونقل عن اهل الكتاب والمقصود ان الابليسيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر يقول كيف تامرنا وتنهانا وانت اللي تجبرنا مثل ما قال ابليس لما قال اسجد لادم قال أنا خير منه كيف تعمل أن أسجد له وأنا خير منه فاحتج على على على شرع الله بقدر الله هم أيضا يحتجون بقدر بالشرع على القدر وبالعكس يرون أن هذا تناقض ويقول القائل منهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء اليم معروف عندنا وهو البحر كتف واحد وشعب البحر وقلص حتى تبتل بالماء يمكن هذا ولا لا ما يمكن هم يقولون الله أمرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ثم يجبرنا على أن نعصي الله مش يصير هذا نحن تتنافر فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله يقولون كيف إن الله يأمرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نريد ومعلوم أن هذا ليس بالصحيح فالذين عطلوا الأمر والنهي هؤلاء المشركين والذين أقروا بالأمر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء إبليسية ووجه مشابه بينهم وبين إبليس وجه مشابه أنهم احتجوا على الشرع بالقدر مثل ما احتج إبليس بالشرع على القدر أمر أن يسجد فقال أنا خير منه والأولون مجوسية لأنهم زعموا أن العبد خالق مع الله عز وجل وأنه مستقل بفعله طيب نعم جعلوا هذا نعم ونقل عن أهل الكتاب والمقصود والمقصود أن هذا مما تقوله ما تقوله هذا الخلال وأمن أهل الهدى والسلام فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليه وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أخطأ بإيمان مبين ويتضمن هذا الأخذ بإيمان إمام وش معنى إمام؟ كتاب إمام يعني كتاب وسمي الكتاب إماما لأنه يؤم ويقصد نعم ويتضمن هذا الأمر بإثباته لله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان وما هذا فلا يمكن ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المشتبات كما قال تعالى حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخذنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل بالأسباب. الآن شف نحن نؤمن بالقدر ونؤمن أيضا بالأسباب نؤمن بأن القدر له سبب هذا السبب من الذي خلقه؟ الله لكن الله سبحانه وتعالى حكيم يجعل لكل شيء سببا شف

طريق الله، فهو مخطئ خطأ فاحشا بل هو من عوارض طريق الله. فهو مخطئ خطأ فاحشا. إيه؟ بل هو من عوارض طريق الله التي تعرضه بعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل بكل سالك. طيب، إذن هذه الطريقة أو هذا الفناء هل هو محمود ولا لا؟ ها؟ يطلب محمود؟ أنت فهم يا أخ؟ ها؟ نعم؟ شوية شوية سؤال. نقول هذا ليس بمحمود. لماذا؟ يعني ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن السابقين الأولين فهو مبتدع. ثم إننا هو سبق، هذا مر علينا هذا القصة قبل، وأن بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد، وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته، بل إنه يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه، نعم، ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاته، نعم، وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هؤلاء غابوا بمعبودهم عن عبادتهم؟ لا، بل شهدوا عبادتهم وشهدوا معبودهم، فهم يعبدون الله كأنهم يرونه، يعبدون الله كأنهم يرونه، ما هم ينسون عبادتهم ولا يدرون هم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا بمعبودهم. فالحاصل ان هذا الفناء، نقول هذا الفناء ليس بطريق سليم. نعم، هذه عروة بن الزبير رحمه الله من كبار الفقهاء، ولكنه ما غاب بعبادته عن معبوده، غاب بعبادته عن ما يفعل به. ففرق بين هذا وهذا، يعني هو قال تقطعون إذا دخلت بصلاة ففعل، لكنه ليس معناه أنه غاب بعبادته عن معبوده بمعبوده عن عبادته، بل هو غاب بعبادته عن ما سوى العبادة. هذا ليس كما قال هؤلاء. نعم. وأما الثالث، ها؟ كيف؟ الفرق بينك وبينه. القسم الأول معنى الفناء، وقلت ما تعبير بالفناء هذا مبتدع، لكن معنى إن الإنسان يشتغل بالطاعة عن المعصية. هذا معنى، يعني بدل ما يروح يعصي الله يقدر يعبد الله. أما هذا فإنه يغيب ويذهل عن العبادة بالمعبود، يعني إذا قام يصلي ما يشعر أنه كأنه بصلاة، لا يشعر بأن الله أمامه مثلا، وينسى كل شيء كأنه لا يصلي ولا يده ركع ولا ما ركع ولا سجد ولا ما سجد، غايب ذاهب بما شاهد. مثل ما لو أن أحدا منا شاهد أمرا مفزعا له، مو بينزع ما سواه، تجد الإنسان إذا فزع من شيء وهرب تكسر رجليها الحصى وتضربها الشوك وكل شيء وهو ما يشعر.